طب انطف يا لطيف، ده انا قلبي خفيف ودوت حريق وقعني فيه. انا لو هقول بعيونه دول العمر طول في الشرح فيه. ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه الواد ده تاريخ خطاب. ايه ايه ايه ايه ايه ايه الواد ده ملوش اوصاف. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده الواد ده ملوش اوصاف.